عقد النكاح والإنسان محرم يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. طيب، إذا عقد الأب النكاح لابنته وهي محرمة على شخص، يعني لنفرض أن الأخت أن البنت سافرت مع أخيها إلى مكة وأحرموا بحج، والأب والزوج والأب والخاطب هنا في الرياض، فزوج الأب الخاطبة ابنته المحرمة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب، إذا عقد النكاح لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.